قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زلنا مع سورة البقرة في تفسيرها، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بعد أن بين الله عز وجل أن اليهود وأن النصارى وأن المسلمين كل فريق له وجهة، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. اليهود قبلتهم بيت المقدس، النصارى قبلتهم مطلع الشمس، مطلع الشمس، المسلمون قبلتهم المسجد الحرام، كل فريق له قبلة. وإن أتيت رسول الله لأهل الكتاب بآيات تبرهن وتدلل على أن استقبالك للمسجد الحرام هو الصحيح لأنك النبي الخاتم، ففي كتبهم أن من سمات النبي الخاتم أن يستقبل المسجد الحرام، عندهم صفات وعلامات للنبي الخاتم، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفاته ويعرفون ما يأتي به ويعرفون قبلته. ولكن مع ظهور الآيات: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية توضح أن الآيات لا تنفعهم. يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بقوله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها. وجهة هو موليها يعني متوليها، يعني مستقبلها. وفي هذه الآية نضرب بها الأمثال في اختلاف المناهج: منهج سلفي، رجل صوفي، رجل علماني، تقول لكل وجهة هو إيه؟ هو موليها، رجل من طلاب الدنيا، رجل من طلاب الآخرة، رجل يعتنق المنهج الصحيح، تقول لكل وجهة هو موليها. فأنت تولي وجهك شطر الآخرة، وطلاب الدنيا يولون وجوههم شطر الدنيا. لكل وجهة هو موليها. يقول المصنف بعد تقرير تلك الحقيقة التي تضمنتها الآية: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى أهل الكتاب بكل آية تدلل على صدقه في أمر القبلة ما تبعوا قبلته، جاءهم بآيات تدلل على أن استقباله المسجد الحرام صحيح ما تبعوا. إذن هنا يقرر الله عز وجل أن العبرة عندهم ليست الآيات والأدلة والبراهين، كبر والحسد والحقد والبغضاء وعدم الاتباع الأصل فيهم. والله يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر. يقول سبحانه وتعالى: فاتركوهم أيها المسلمون، اتركوا تلك أهل الملل والنحل الضالة هذه، واستبقوا الخيرات. دي نقطة مهمة جدا نقف عندها. إذا تيقنت أن خصمك لن يؤمن بما جئت به، لا تشغل نفسك به، انشغل بإيه؟ بفعل الخيرات. يعني عدوك يريد أن يشغلك ولم يقتنع بما أتيت به، اهتم بالخيرات. قال الإمام النووي باب في لفظ الصالحين: المسارعة إلى فعل الخيرات وكثرة طرق الخير. كلمة الخيرات جمع الخيرات، من رحمة الله بنا أن هناك طرق متعددة للخير. ده حتى إماطة الأذى عن الطريق، إلقاء السلام، تبسوك في وجه أخيك، أن تسقي كلبا يلهث من العطش، أن ترسع على رؤوس الأيتام، أن تتصدق، أن تصلي، أن تذكر الله، تفريج الكربات. طرق الخيرات متعددة جدا. وهناك إنسان يجر طريقا ويفطر في طريق، فالطرق الخيرات متعددة. يقول الله: فاستبقوا المسابقة، بس المسابقة فين؟ في فعل الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. استبقوا يعني في الطاعات في الخيرات، سابقوا، بعضكم يسبق الآخر في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. ولذلك تجد العجب العجاب في أن عبد الله بن مسعود لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقف أهل الجنة في يوم المزيد، يوم الجمعة، يوم النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، على حسب تبكيرهم إلى صلاة الجمعة. من جاء أولا يقف أولا في اليوم المزيد في النظر. ابن مسعود صلى الفجر وذهب واغتسل وعاد، وهو يظن أنه أول من جاء إلى المسجد ليحتل المركز الأول في الذين أتوا إلى بيت الله في تبكير إلى الجمعة. فوجد رجلين قد سبقا، في السباق بعد الفجر، فبكى وقال: ثالث ثلاثة يا عبد الله، رقم ثلاثة، وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد. يعني انت رقم ثلاثة هم كويس، انما انظروا الى حرص الصحابة على استباق الخيرات، وانظروا الى حال المسلمين اليوم في استباق الخيرات: كسل، فتور، من صفات اهل النفاق اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا. الله يقول ليحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يجب أن تقبل على الطاعة بقوة، بنشاط، بحيوية، لعدم فتور، لأن الفتور يدل على عدم حبك للطاعة، على عدم رغبتك فيها. لا تقوم نشيطا تقبل عليها الاستباق. إذن الأصل أننا لا ننشغل بأعدائنا، طالما أننا عندنا شبه يقين أنهم لن يؤمن، خلاص استبقوا الخير، انشغل بالطاعات واتركهم لله رب العالمين. يقول الله تعالى، يقول مصنف رحمه الله: اخبر تعالى ان لكل امة قبلة موليه وجهها اليه في صلاته، فاتركوا اهل المسلمين اهل الملل الضالة وسبقوا في الخيرات ونافسوا في الصالحات، شكرا لربكم على نعمة هدايتكم للقبلة. قبلة من؟ أبيكم إبراهيم. أنت الآن حينما تستقبل قبلة إبراهيم التي استقبلها عليه السلام تشعر بنعمة، ملة أبيكم إبراهيم. فاستقبال القبلة نعمة، نعمة من الله عز وجل على الأمة طبعا. ثم اعلموا أن الله عز وجل سيجمعكم يوم القيامة، فاستبقوا الخيرات. ثم يقول سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يعني أينما تكونوا، يعني في المشرق، في المغرب، في السفر، في الحضر، في استقبال أي قبلة، المهم أن الله سيجمعكم جميعا يوم القيامة. فإذا جمعكم جاز كل فريق على عمله. فيجب أن نعتني بهذا، أن نعتني بهذا اليوم. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قلت جميعا من صيغ العموم، أينما تكونوا في البر في البحر في السماء، قل كونوا حجارة أو حديدة، كما قال الله عز وجل كونوا حجارة كونوا حديدة سيبعثكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قررنا هذه الحقيقة وعلمنا أننا سنقف بين يدي الله وسيأتي من الله، وفي الحديث أن الرجل الذي اقترب أجله وقال لأبنائه أنا لم أفعل خيرا، فإن جمعني الله قدر الله على أن يبعثني يوم القيامة ماذا سأقول له؟ طب ماذا تريد يا أبي؟ قال إن حضرني الموت احرقوني وخذوا جسدي في الريح وزروه حتى يذهب الجسد في كل ناحية من الإيه؟ من الجو. فجمعه الله عز وجل سبحانه وتعالى وسأل عبدي ما الذي دفعك لذلك؟ قال الحياء منك يا رب، حياء منك يا رب، لم أفعل خيرا قط. فقال الله سبحانه لملائكته إني قد غفرت لعبدي. سبحان الله العظيم، العبد هذا يستحيي أن يقابل الله عز وجل ولم يفعل خيرا قط في حياته. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم أمر سبحانه وتعالى، طبعا الله سيسألكم سيجازيكم على أعمالكم لأنه قدير على كل شيء. ولذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله لا تقل إن الله على ما يشاء قدير، خطأ، ولكن قل إن الله على كل شيء قدير. ما تقولش إن الله على ما يشاء قدير، هذا معناه أنك تحصر قدرة الله على ما إيه؟ يشاء. طب ما لم يشاء ليس بالقدر عليه؟ لا، إن الله على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء، الله شاء الشيء قدر عليه، وإذا لم يشأ الشيء يقدر عليه، فهو على كل شيء. وهذا معناه أن عبارة أن تقول إن الله على ما يشاء قدير فيها نقص، الصواب أن تقول إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. إيه الفرق؟ يعني على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، على ما يشاء قدير وعلى ما لم يشاء أيضا قدير، يبقى على كل شيء سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ثم جاءت الآية بعد ذلك ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في السفر في الحضر ولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلا أن المسافر يرخص له أن يصلي على راحلته أينما توجه. وقلنا قبل ذلك إن استقبال القبلة من شروط صحة الإيه؟ الصلاة، شروط الصحة يجب أن تستقبل القبلة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم إيه؟ شطر، الشطر يعني الجهة، لئلا يكون للناس عليكم حجة. إيه معنى لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ يعني استقبلوا المسجد الحرام حتى لا تتركوا لهؤلاء حجة، في أنكم إذا صليتم إلى بيت المقدس قالوا ترك قبلة أبيه إبراهيم، حجة أهل الكتاب، لئلا يكون للناس عليكم حجة. قال الشيخ رحمه الله حتى لا يكون لأعدائكم من اليهود والمشركين حجة. يقول يهود ينكرون ديننا ويستقبلون قبلتنا. هو لما صلى إلى بيت المقدس قالت اليهود إيه؟ ينكر الدين ويتبع القبلة، يصلي معنا إلى قبلة واحدة. قالوا هذا. قالت المشركون يدعون أنهم على ملة إبراهيم ويخالفون قبلته. هذا قول المشركين وهذا قول من؟ اليهود طبعا. أما المكابرون اليهود يقولون، المشركون يقولون، وأما المكابرون فلا سبيل لإقناعهم إذا قالوا ما تحول إلى القبلة إلا ميلا إلى دين أبائه. ألا توجه إلى المسجد الحرام قالوا اشتاق إلى قبلة إبراهيم، توجه إلى المسجد الأقصى قالوا يتبع قبلتنا ويترك ديننا. هذا معناه أنهم لغطوا لئلا يكون للناس عليكم حجة. ولا تلتفت يا رسول الله إلى قولهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين ظلموا حتى إن ظهرت الحجة لهم اتركوها، الحجة لا تقنعهم. إلا الذين ظلموا منهم فاثبتوا على قبلته. الثبات ده مهم يا اخواني في هذا الزمن، ان تثبت على المنهج، ما تعتني بانتقاد المنتقدين ولا بقول العلمانيين ولا المثبطين. ولك وهابي متطرف ارهابي، كل هذا اثبت على منهجك، انت على الحق وانت تعلم انك على الحق. دع هؤلاء يقولون مهما قالوا. ولذلك الثبات حتى الممات في ثبات المنهج، طالما انك عندك رسوخ ووضوح في اتباع المنهج لا تعتني بقول الناس ولا تعتبر بقولهم. فاثبتوا على قبلتكم الحق لأتم نعمتي عليكم بهدايتكم الى احسن الشرائع واقومها، ولأهيئكم لكل خير وكمال، كما أنعمت عليكم بإرسال من؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعمة، نبينا نعمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله في حق أهل مكة إيه؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيه الربط بين القصة وبلوناهم دي؟ بلوناهم يعني بلونا من؟ أهل مكة بنعمة فكفروا بها. النعمة التي ابتلاهم الله بها فكفروا بها بعثة النبي، كفروا بنعمة النبي عليه الصلاة والسلام. كما بلوا وابتلى الله أصحاب الجنة فكفروا بالنعمة التي أعطاهم الله له، فكان جزاء أصحاب الجنة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وكان جزاء أهل مكة أن أذلهم الله. من كفر بالنعمة أذله الله. فالنبي نعمة صلى الله عليه وسلم، والقبلة نعمة، والإسلام نعمة، والهداية نعمة، والاستقامة نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة المقصودة في الآية؟ الإسلام. وانت الآن في نعمة، طالما أن الله هداك الإسلام أنعم عليك، هداك القبلة أنعم عليك، كما أن الله أنعم علينا ببعثة النبي محمد، كما أرسلنا فيكم. يعني كما أنعمنا عليكم بالقبلة كما أنعمنا عليكم ببعثة رسول إيه؟ فيكم منكم. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات يزكيهم، التزكية تزكية النفوس. وتزكية النفوس عند أهل السنة لها مجالات، كيف تزكي نفسك؟ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دس. أنا أريد أن أزكي نفسي، كيف أزكيها؟ أزكيها أن أطهرها، أرتقي بها. النفس تزكى وتدسى، التزكية والتدسية، وقد خاب من دساها. كيف أزكيها؟ بالصالحات، بكثرة الفروض، صلوات، وضع الصلوات، وفعل المستحبات، ترك المحرمات، الصيام، الصدقة، الذكر. وهذه وسائل التزكية عند أهل السنة، بخلاف وسائل التزكية عند المبتدعة. فبعض الصوفية يزكي نفسه ماذا؟ بأشياء مبتدعة. أنت تزكي نفسك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ماذا كنا نعلم قبل بعثة رسول الله؟ رسول الله علمنا، أرشدنا إلى كل ما فيه الخير. يا أخي، حتى قال اليهود كما تعلم لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني دخول دورة المياه، يعني قضاء الحاجة، حتى علمك كيف تقضي الحاجة. كل شيء علمك إياه فيه تزكية لنفسك. يتلو عليكم آياتنا، التلاوة الآيات هنا الآيات الشرعية التي جاء بها القرآن، والآيات الكونية، كتاب المقروء والكتاب المنظور. يتلو عليكم الآيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. الكتاب هو الإيه؟ القرآن. كتاب، يعلمكم الكتاب باعتباره إيه؟ مكتوبا في الصحف. وسمي الكتابا باعتباره مكتوبا، وسمي قرآنا باعتباره إيه؟ تلوكه الألسن، مقروء، هو معجزة لا شك. ولا سبيل لتزكية النفوس إلا بالقرآن. أي نفس تخلو من القرآن لن تزكى. تريد أن تزكي نفسك، القرآن يزكيها، يفرج الهم، يدفع الكرب، يدخل السعادة. ولذلك لا تجد أهل القرآن تعاسى أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حامل القرآن يسعد إذ الناس يحزنون، نعم، يستقر إذ الناس يضطربون، معه القرآن، لأن القرآن هو الذكر الذي قال الله فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المخالفة: ومن كان مع ذكري عاش سعيدا هنيا. هذا الأصل، الأصل أيها الإخوة. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. رسولا المقصود به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء نكر التنكير هنا للإيه؟ للتعظيم. كما أرسلنا فيكم إيه؟ رسولا، خاتم الرسل. والرسالة من التوجيه، الإرسال يعني إيه؟ الإرسال: وإني مرسلة إليهم بهدية. مرسل يعني إيه؟ تفضل، موجهة. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. عليه الصلاة والسلام، الذي ينبغي للبشرية جميعا أن تقف عند هديه وأن تكتفي سنته، إنما العمى والضلال أعماهم عن سنة رسول الله النبي الأمي الذي لا يجوز القراءة ولا الكتابة، ثم جاء وأخبر المستقبل. ولذلك معجزاته تبرهن وتدلل على نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد قلت قبل ذلك أن أحد الباحثين في جامعة الأزهر أعد رسالة جماعية بعنوان نبوءات النبي. نبوءات يعني إيه؟ ما أخبر به النبي قبل موته وتحقق في حياته أو بعد موته. نبوءات في عصر الصحابة ونبوءات في عصر التابعين ونبوءات ستقع بعد موت رسول الله. يعني أخبر بنبوءات كلها وقعت كما أخبر، حتى حصرها الباحث في كم نبوءة؟ 188 نبوءة. شفت، نبوءات يعني إخبارات التي أخبر بها رسول الله وقعت كما أخبر. من أنبأك هذا؟ قال نبأني من؟ العليم الخبير. قال المصنف: نعمتي وهي الإسلام أعظم نعمة طبعا، وكان ذلك في حجة الوداع. أرسلنا فيكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم يزكيكم، يعني يطهركم من الذنوب والأخلاق السيئة والملكات الرديئة. ولذلك رسولنا يزكينا إلى الأخلاق الفاضلة، يأمر بماذا؟ الصدق والعفاف والعدل وصلة الرحم والأمانة. الله، سبحان الله، محاسن الأخلاق يأمر بها وينهى عن مساوئها. قال: والحكمة. يعني إيه الحكمة؟ الحكمة هي سنة، وهو كل قول صالح قاله رسول الله لكل زمان ومكان. قال سبحانه: الحكمة وهي السنة يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه من أمر الدين والإيه والدنيا. لقد علمنا رسول الله كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، علمنا وعلمه الله. الذي علمه هو الله، والله يمتن عليه بقوله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، ثم علم هو من؟ أمته. ما ترك من شيء يقربها من الجنة إلا دلها عليه، وما من شيء يقربها من النار إلا وحذرها منه، كما في حديث ابن ماجه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ليل نهار واضحة بينة ظاهرة لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا ما لم نكن نعلم من أمور الدين ومن أمور الدنيا. قال ثم أمر سبحانه وتعالى بذكره وشكره: فاذكروني أذكركم، ونهى عن نسيانه وكفره. يبقى أمر بذكره وشكره ونهى عن نسيانه وإيه؟ وكفره. الذكر يدل على المحبة، وكثرة الذكر تدل على التعلق. والمنافقون يذكرون ولكن لا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا. ولذلك أعجبني رجلا حرم مكي هذا العام، طالع من باب ملك عبد العزيز، أخ فاضل من تحت لحية كثة لابس غترة وزعام، ما نقول للناس ذكر الله دواء، اذكر الله أيها الإخوة، في قلبك هم يبعد الله عنك الهم، ينزل عليك السكينة. فالناس كلها أخذت إيه؟ تلهث بالذكر، سبحان الله. والرجل يعني إيه؟ يبح في صوت إلى أن خرج الناس من الباب وهو يقول لهم: لا تنسوا ذكر الله، لا تغفلوا عن ذكر الله، ذكر الله مطردة للشيطان. وأخذ يعدد فوائد الذكر التي ذكرها ابن القيم في كتاب الإيه؟ الكلم الطيب. فقد أوصل ابن القيم فوائد الذكر إلى 100 فائدة. ذكر الله له فوائد عديدة، يخيك فيه أنه مفردة للشيطان، مفردة للشيطان. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ذكر الله خنس. يبقى أول حاجة الشيطان يخنس. ثانيا أنك إذا ذكرت الله ذكرك الله، فاذكروني أذكركم. وهل بعد هذا الشرف من شرف؟ أنا أذكر الله، الله يذكرني، الله يذكرني في ملأ الأعلى. ما وسيلة أن أذكر؟ أن أذكره سبحانه. لذلك أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. أخذ أبي يبكي بكاء شديد ويقول: الله سماني، يعني الله في الملأ الأعلى قال: يا رسول الله اقرأ على أبي، يعني اسمي ذكره الله. قال: الله سماك لي. كون أن الله سماه يبقى الله يحبه، ما هذا الشرف، هذه المكانة. قال ابن القيم: وذكر الله عز وجل له فوائد عديدة جدا، لا شك في ذلك. وذلك لا تغفل أبدا عن ذكر الله، في كل لحظة في كل ثانية خليك في الذكر دائما. الذكر إخوة حس وقاية، اطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب. وذكر أهل السنة غير ذكر الصوفية، ذكر أهل السنة يعظمون الله، يذكر الله خوفا وخشية، تضرعا وإنابة، ودون الجهر من القول. لذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس يرفعون أصواتهم بالذكر: يا الله يا الله، قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكم، واذكر ربك في نفسك إيه؟ تضرعا وإيه؟ وخيفة، تضرع وخيفة، ودون الجهر من القول، دون الإيه؟ الجهر. لأنك إذا جهرت معنى ذلك أنك تنادي على من لا يسمعك إلا إذا جهرت: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في آداب الذكر ذكرها العلماء لا شك في هذا. ولذلك إخوة الكرام الله عز وجل هنا يقول: فاذكروني أذكركم، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ذكرني في ملأ ذكرت فين؟ في ملأ خير منه. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ذكرني في جماعة ذكرت فين؟ في الملائكة، في الملأ الأعلى، في ملأ خير من هذا الملأ. وإن أتاني يمشي آتيته هرولة، إشارة إلى الإيه؟ سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة. فالعبد كلما أقبل على الله أقبل عليه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإقبال على دروس العلم إقبال على الله عز وجل. في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مسجده ثلاثة نفر، الأول آوى إلى حلقة العلم، الثاني جلس في مؤخرة المسجد، الثالث خرج، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما الأول أقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. إذن الإعراض عن دروس العلم وعن المساجد إعراض عن الله عز وجل. فالإقبال هنا على دروس العلم وعلى القرآن هذا إقبال على الله سبحانه وتعالى، وتزكية للنفوس التي ذكرها الله قبل ذلك. قال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. اذكروني، الذكر ضد النسيان، اذكروني ضد الايه؟ النسيان، الذكر ضد النسيان. واعلم ان الذي ينسى ربه ينساه الله، والنسيان من الله عز وجل ليس كنسيان العباد. النسيان معناه الاهمال، فما كان ربك ايه؟ نسيا. الله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. طب يا امال ايه معنى نسوا الله؟ فايه نسيهم الله، اثبت النسيان ونفى النسيان. في مكان قال لا يضل ربي ولا ينسى، يبقى الله لا ينسى، ثم قال نسوا الله فايه نسيهم الله، يبقى لابد ان النسيان هنا يختلف عن النسيان هنا. ودي نقطة مهمة في الشرع بصفة عامة، أن الكلام لا يتعارض في القرآن والسنة، إنما قد تكون الجهة منفكة. الجهة منفكة يعني هذا يرد به شيء وهذا يرد به شيء آخر، طالما أن الكلمة واحدة. قال العلماء النسيان المقصود به أن الله لا ينسى، النسيان ضد الذكر، الله أحصاه الله وإيه ونسوه، يعني الله لا ينسى النسيان الذي هو ضد الإيه الذكر. أنا أنسى يعني إني بشر والنسيان نقص، أما الله لا ينسى، لأن عدم النسيان إيه كمال، واحد ما ينساش. لذلك من شروط قبول الحديث من الراوي ألا إيه يكون مغفلا ناسيا، ما يكون بينسى نقول لا حديثك لا يقبل، لأنك تنسى ما تسمع وتنسى ما تروي، عندك خلط نقص. أما النسيان الذي جاء في قول تعالى نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا المقصود به الإهمال، يعني وكلهم إلى أنفسهم، يعني تركهم بدون حفظ. لذلك إذا وكل الله العبد لنفسه ضل، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن لأنفسنا طرفة عين أبدا، لأن الله إذا وكلك إلى نفسك هلكت، إن لم يجعل الله لك النور ويوفقك ويسدد ويحفظك ويحول بينك وبين قلبك ويسر لك الطاعة ويعينك عليها، أنت لا سبيل لك أبدا إلى الهداية إلا إذا هداك الله عز وجل، يسرك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، نيسره. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الشيخ رحمه الله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هنا الشكر ضد الكفر، شكر النعمة ضد كفرها. لا تكفرون، لا تكفرون نعمي عليكم وقليل من عبادي الشكور. اللهم إني على ذكرك وشكرك واشكروني. الله عز وجل يحب من عبدي أن يشكره، لأن النعمة التي جاءتك من الله عز وجل تحتاج منك إلى هذا الشكر. اعملوا آل داود شكرا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إن إبراهيم كان أمة خانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه. أفلا أكون عبدا شكورا. إيش الشكر هذا؟ الشكر أن تسخر الجوارح في طاعة الله، طاعة المنعم سبحانه وتعالى، يرى منك شكر نعمته. في الحديث الذي أخبرنا به رسول الله أن ثلاثة نفر كانوا في من كانوا قبلنا، حديث أبي هريرة البخاري ومسلم، أراد الله أن يبتليهم في نعمة الشكر. رجل أبرص أقرع أعمى أصحاب بلاءات، فأرسل الله إليهم ملكا، أرسل الأول أو أرسل أولا الملك لمن؟ للأبرص. ما أحب شيء إليك؟ قال أنا أحب شيء إليه جلد حسن ولون حسن، الناس تتأذى مني والناس تنفر مني، فأنا أريد هذا اللون وهذا الجلد الحسن. فمسح الملك على جلده فارتد معافا بإذن الله سبحانه وتعالى. أحب شيء إليك؟ قال الإبل. وعلى ما يبدو أنه كان من طلاب الإيه؟ الدنيا، لأنه طلب الإيه؟ أغلى حاجة إبل. بقى البعير بعشرة آلاف جنيه، أنا عاوز إبل. فأعطاه الله قطيعا من الإبل، خذ بغير حساب. الثاني، جاء الملك إلى من؟ الأقرع. ما هو أحب شيء إليك؟ قال شعرا حسن أو شعر حسن، وأن يذهب الله ما بي من قرع، لأن الناس تتأذى مني. فمسح على رأسه فارتد معافا. ما أحب المال إليك؟ قال البقر. برضو طماع أو البقر. ها؟ الأعمى أقلهم، ليس من طلاب الدنيا، طلب من الملك أن يرد الله عليه بصره، وأن يعطيه الغنم. قال الشيخ ابن عثيمين: فانظر إلى طلب الأول الإبل، والثاني البقر، والثالث الإيه؟ يعني حاوز حاجة كده بسيطة، الغنم، حاجة يعني إيه. فأعطاه الله ما أراد. ثم غاب الملك فترة عنهم، وجاء الأبرص في هيئة رجل إيه؟ أبرص. يذكره بإيه؟ بماضيه، يذكره بحاله الأول لعله يتذكر. قال: أستحلفك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن أن تعطيني بعيرا واحدا. أنت عندك ما شاء الله مئات، أنا مش محتاج إلا بعير واحد بس، لأنني عابر سبيل انقطعت بي الحبل، الحيل، الحبال الحديث، لأن أصل أتبلغ به بلدي. ماذا قال الأبرص للرجل، للملك ليعرف؟ قال له: الحقوق كثيرة، يعني عندي التزامات وأعباء أكثر مما أملك، كما إذا ذهبت إلى بعض الأغنياء ظل يشكو لك الحال حتى وددت أنت أن تخرج من جيبك جنيها وإيه تعطيه شفقة عليه، رغم أنه يملك الملايين. يقول لك: مش عندي حاجة والله يا شيخ، الضرائب يلا عليه 50,000، وابني في الجامعة الخاصة بدفع له 250، والكهرباء 500، والمحمول 600. تقول لي: يعني أنت مش عندك؟ الفقير لا أملك، سبحان الله، هو يرتع في المال لكن يتنكر بنعمة الله، يشكو الخالق إلى المخلوق. كثير من الناس هكذا، لا يحدث بنعمة الله عليه، إنما دائما في كرب، دائما في ضيق. نفس الكلام قاله الأبرص لهذا الملك. فذهب إلى الأقرع، أعاد ما قال صاحبه: أيوة نعم، الحقوق كثيرة وأنا عندي كذا وكذا، انصرف، لا أملك لك شيئا. ذهب إلى الأعمى، لكن الأعمى كان عنده نور بصيرة، قال: أيها الرجل، لقد كنت مثلك فشفاني الله. أعمى رد علي بصري: كنت لا أملك شيئا، الآن أملك القطيع من الغنم، ماذا تريد أنت؟ قال: واحدة أتبلغ بها. قال: خذ ما تشاء ونعمة تريد، فالمال مال الله وأنا مستخلف فيه. قال: أيها الرجل الصالح، أمسك عليك مالك، فلقد فزت أنت وخسر صاحبك. فارتد الأبرص أبرصا كما كان، وعاد الأقرع أقرعا كما كان، وظل الأعمى على نعمة بصره. هذا مصداق قول الله: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة مهم. لذلك كان بعض السلف يقولون إذا كنت في نعمة فرعها، ارعها بالإيه؟ بذكرها، بشكرها، بالطاعة. فإن آدم كان في نعمة في الجنة، بعد الجنة حاجة، فإن المعاصي تزيل النعم. سبب ذهاب النعم التي نحن فيها لإيه؟ المعاصي. إذا عصينا الله أذهب الله النعمة، ونحن في نعمة، والله في نعمة ما بعدها من نعمة. ولذلك إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك، دائما انظر إلى أهل البلاء. رجل من الصالحين فقد حذاءه في مسجد. تعرف مساجد دلوقتي في إيه؟ سرقة الأحذية. فخرج غضبانا، فأراد الله عز وجل أن يعطيه درسا، فرأى رجلا آخر على باب المسجد قطعت قدمه، بترت من هنا. قال أنا أحسن لسرق حذائي، وأخي هذا لا يملك القدم ويحمد الله عز وجل، ده أنا في نعمة أمشي حافي، لكن عندي قدم أمشي عليها. فدائما إذا أردت أن تتذكر نعمة الله تنظر إلى أهل البلاءات الذين ابتلاهم الله عز وجل، فتشعر بنعمة الله عليك سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أقول الله سبحانه وتعالى يذكرنا أن نذكره، فيقول فاذكروني واشكروني، اذكروني واشكروني. الذكر ضد النسيان، والشكر ضد الايه؟ الكفر. ذكر الله عز وجل. قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال المصنف لما في ذكري بأسماء وصفاته وعد وعيده من موجبات محبته ورضاه، ولما في شكره من إقامة الصلاة وأداء العبادات من مقتضيات رحمته طبعا، وأما في نسيانه وكفره أن تتعرض لغضبه ولشديد عقابه ولأليم عذابه. الله عز وجل إذا رأك شاكرا ذاكرا له سبحانه وتعالى تشكر وتشكر. الله يعطيك، يربط على قلبك، يفرج همك، يقضي عنك دينك سبحانه وتعالى. الأصل هذا يا إخواني. ثم قال الله بعد ذلك سبحانه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا هو سلاح المؤمن في الحياة الدنيا، حياة الضيق والكرب، عونا لك عليها الصبر والإيه؟ والصلاة. تفزع إلى الصلاة وتصبر، تصبر على البلاء وتفزع إلى الصلاة واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. استعينوا يعني إيه؟ يعني اطلبوا العون من الصبر والصلاة، طبعا من الله بصبركم وبصلاتكم، استعانة. هذا هو الأصل في هذه الدنيا التي نحن فيها، أن نستعين بالله بالإيه؟ بالصبر والإيه؟ والصلاة. فما هو الصبر؟ قلنا قبل ذلك إن الصبر هو حبس النفس على الطاعة، وحبس النفس عن المعصية، وحبس النفس على أقدار الله المؤلمة، أشياء ثلاثة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذا تأملت في آخر سورة آل عمران وجدت أن عناصر الفلاح في الدنيا والآخرة أربعة، أربع أشياء، أربعا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله لعلكم. يبقى إذن أنا أريد الفلاح، طريق الفلاح ماذا؟ صبر، مصابرة، مرابطة تقوى. إيه معنى الصبر المصابرة المرابطة والتقوى؟ الصبر قال العلماء الصبر عن المعصية، المصابرة المصابرة على الطاعة، لأن المصابرة أشد من الصبر، لأن فعل الطاعات أثقل من ترك المعاصي. ليه؟ لأن الطاعات تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن تجاهد نفسك. الترك سهل، الفعل أشق. الترك تترك أمر بسيط، اصبروا وصابروا. قال أهل العلم المصابرة مجاهدة، كأنك تجاهد آخر. ورابطوا، المرابطة معناها إيه؟ كثرة فعل الخير والثبات عليه، تفعل خيرات وتستمر عليها، المرابطة يعني المداومة. فذلكم الرباط، أن تفعل الخير وأن تداوم عليه. لذلك أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها وإن قل، مداومة. ولذلك قيل من ثبت نبت، من ثبت نبت. إيه معنى من ثبت نبت؟ تريد للشجرة أن تثمر، زرعت الشجرة أمام مسجد بدوي، أحمد بدوي هنا توحيد، فبعد يوم قلت لا أمل في خروجها، سأنقلها إلى الزيتون. بعد يوم قلت لا أمل في خروجها، سأنقلها إلى مصر الجديدة. بعد يوم قلت لا أمل في خروجها، سأنقلها إلى خلوصي. أما إيه؟ تنقلها. هل تنتظر من هذه الشجرة أن تنبت؟ استحالة. الشجرة كثيرة التنقل لا تثمر. إنما تحتاج أو تريد أن الشجرة تثمر تعمل إيه؟ تزرعها في مكان واحد وتراعيها، كل يوم تسقيها وتراعيها. من ثبت نبت. كذلك في العلم، عاوز تثبت لابد أن إيه؟ تثبت. تيجي درس يوم السبت يوم الأحد يوم بدوي من الأربع من الثلاث تستمر. أي واحد بيقول لك روح بدوي النهاردة الحد، بكى أروح مصر الجديدة، بعد أروح الزيتون، يقعد إيه؟ يتنقل. عمر ما هو ولا محصل حاجة. إيه؟ زي الطالب العلم يفتح كتاب يقفل، هذا الثاني لا مش عاجبني، هذا الثالث. إيه؟ عمر ما يحصل. إذا أردت أن تحصل لابد أن تثبت على كتاب واحد حتى تنتهي منه. ها؟ تثبت. الثبات هذا له بركة، والثبات هذا يعلمك الصبر والمصابرة. برابطوا يعني استمروا على فعل الإيه. والنبي كان إذا عمل عملا أثبت. إيه معنى أثبت؟ دوم عليه، يعني لم يكن يفعل فعلا إلا إيه أمضى، لم يدع شيئا فعله أبدا. تعودت على حاجة اعملها على طول، حتى لو كانت قليلة، بركتها في المداومة، بركتها فيه. وأنا أذكر بعض الدروس لإخوان الدعاء، منهم الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله بالبيس، كان من الدرس الثلاث. ففي أول درس أنا أذكر أن الشيخ ذهب ولم يجد طالب علم واحد ولا واحد في المسجد، فتح الكتاب وقعد ايه يقرا هو بمفرده. الاسبوع اللي بعده جاء له واحد اتكلم معاه، اللي بعده اثنين ثلاثه خمس ست، ده قعد يستمر في المجاهده والمصابره على الدرس حتى اصبح الدرس الى اخر المسجد وخارج المسجد اناس. ايه يحتاج الى ثبات؟ لو انه من اول لحظه غير مجيوم خلاص الحمد لله لن اذهب اليهم، فضاع العمل. بركة العلم والعبادة في الايه؟ الثبات. الثبات والمرابطة والاستمرار، حتى الالتزام بركته في ان تثبت عليه. منهجك واضح كما قلت لك، منهج اهل السنة والجماعة. تسمع بقى في هذه الايام كل الحرب على من؟ على الوهابي. ايه الوهابية دي؟ انا ما اعرف شيء اسم الوهابي. محمد بن عبد الوهاب عالم مجدد مصلح على منهج الحنابلة، لم يأتي بدين جديد، يقول لك ده وهابي مذهب السادس أو الخامس. ها؟ لا أدري. ولك وبعض المسؤولين الكبار يصرح لا بد من القضاء على الوهابية. الوهابية وعظوا لا بد من قضاء السنة، لا بد من قضاء الشرع، لأن الذي يفعله من يظلمون بانتسابهم إلى هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة اليوم جاءنا منشور في أنصار السنة رهيب، نسأل الله أن يعافي منه الجمعية الشرعية، إنما الكل سيذوق هذا. بيقولون إن معاهد الدعاء في كل أنحاء مصر وفقا لقرار الوزارة رقم كذا طلع النهاردة، لابد أن تخضع لمناهج تقررها وزارة الأوقاف وعميد المعهد من الأوقاف والمدرسون من الأوقاف. يبقى أنت إيه تستأذن شوية كده بمناهجك، هم يدرسون أشاعرة وأساتذة، معنى ذلك إيه؟ وقف العلم الشرعي في المعاهد، العلم الشرعي لكتاب السنة لفهم السلف، لا يدرس عقيدة أشعرية ودرس بدع، لا شيء في هذا، ده فكر زعيمه الشيطان وإبليس يخطط له. ورأيت هذا المنشور قبل أن آتي، ففهمت أن الغرر منه هو القضاء على منهج أهل السنة والجماعة في مناهج في إيه؟ في أنحاء معاهد الدعاة التي أعدت تدرس المناهج السلفية. لا، لابد أن تدرس البدع وتدرس المناهج الأشعرية، دي مصيبة ما بعدها مصيبة، لكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استعينوا بالصبر والصلاة، وسنصبر، سنصبر إن شاء الله تعالى. إن الله مع الصابرين. المعية هنا معية خاصة أم عامة؟ خاصة. إن الله مع الصابرين، ما الله مع الجميع، والله معكم أينما كنتم. قلنا قبل ذلك إن المعية كم نوعان، معية عامة ومعية إيه؟ خاصة. المعية العامة معية الإحاطة والإدراك، الله ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا أربعة ولا خمسة إلا هو، ما ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية معية عامة، إنما هناك معية خاصة هي معية التأييد والتوفيق. ها؟ لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، بمعية خاصة، إن الله مع الصابرين، وإن الله مع المحسنين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، كما في آخر النحل. المعية هنا معية إيه؟ خاصة. طب إذا كان الله معك هل تخشى أحدا؟ الله معك، خلاص، كان الله معي يؤيدني يوفقني يحفظني يسددني يرشدني سبحانه وتعالى، انتهت. إن الله مع الصابرين، ولو لم يكن للصبر إلا هذه الفضيلة لكفاه، كفى الصبر هذه الفضيلة. الله عز وجل مع الصابرين، يعني إذا صبرت الله معك. يا أيها الذين آمنوا، كما قال الله يأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها، يعني على فعلها. الطاعات تحتاج منك إلى صبر، والمعاصي تحتاج منك إلى صبر، والبلاء يحتاج منك إلى أن تصبر عليه. وكثير من البلاءات الآن، بلاء زوجة، بلاء ولد، بلاء عمل، بلاء وظيفة، بلاء نظام، بلاء خلق، بلاء بلاءات متعددة، بلاء في الجامعة، واختبارات وامتحانات. الله عز وجل يبتليك لأنك يا أخي المسلم في دار البلاء، أنت هنا في دار البلاء، كما قال الله إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لإيه؟ لنبلوه. إن الله مع الصابرين. قال ابن القيم ويرتبط الصبر بكل مقامات الدين، كل المقامات فيها الصبر. قال ابن تيمية: فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا منهم أئمة يهدون، يعني هدى وأئمة، يبقى إيه في الدين لا تنال إلا بالإيه؟ بالصبر، لما صبروا. بعدين: وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنالوا الإمامة في الإيه؟ في الدين. ثم جاء بفضل الشهادة في سبيل سبحانه وتعالى ليعلمنا الآيات واضحة أنها مرتبطة ببعضها ارتباط تام. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، إن الشهادة تحتاج إلى صبر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. تواجه العدو احتاج منك إلى إيه؟ إلى صبر. لا تقول لمن يقتل في سبيل الله إيه؟ دي نقطة مهمة. ما واحد يموت في أرض المعركة، أخ لي مسلم مات في أرض المعركة ويقاتل العدو، نقول عنه إيه؟ ما قلت شهيد أجل، لا أقول أحسبه عند الله إيه؟ ما قلتش مات فلان، لا تقول يعني لا يجب أن تصف من يقتل في المعركة بأنه إيه؟ ميت. تقول مات أو توفي على رحمة الله، لا تقول إيه؟ استشهد فلان ونسأل الله له الشهادة ونحسبه عند الله إيه؟ يعني تصف من مات في المعركة بصفة إيه؟ الشهادة، لكن لا تجب له بالشهادة. دي نقطة مهمة، لأن الإمام البخاري يقول لا يقال فلان شهيد. اوعى تقول فلان شهيد تجزم، إنما يجب أن تتمنى له الشهادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تقول نهش، لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تصف من يقتل في سبيل الله أنه إيه؟ مات، إنما قل إيه؟ أحسبه عند الله إيه؟ شهيد. إذن في أرض المعركة مسلم نتمنى له إيه؟ لا تصفه بلفظ مات وأعتقول عنه ميت، لأنه ما مات، إنه حي عند الله عز وجل، حياة لا يعلمها إلا الله، حياة برزقية. هذا لمكانة الشهادة، لفضل الشهادة. طبعا في زمن كما تعلم وأعلم والكل يعلم أن الأمة صارت تجاهد فيه في الطعام والشراب، جهادها في الفتة. الأمة الآن تركت هذه الفريضة الغائبة، الفريضة التي أماتتها الأمة، هي فريضة. ويوم أن تركت الأمة الجهاد أزلها الله عز وجل. طبعا الجهاد يحتاج إلى تنظيمات وقيادات وقائد ودولة تنظم له، لا شك في ذلك. والأصل فيه أنه لنشر الإسلام، لا قتال الناس ولا قتل الناس. الأصل فيه أن إيه؟ أن يسود الإسلام في ربوع الإيه؟ العالم، حتى نعبد الناس لمن؟ لله عز وجل. وإن أبى من أبى يدفع الجزية ويستأمن على عرضه وماله، في بعد كده أمن وأمان، سبحان الله العظيم. الأصل هذا. لكن أقول، الله يقول: ولا تقولوا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون، كما قال سبحانه وتعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم لأن حياتهم برزخية. وسنكمل هذه الآيات إن شاء الله في اللقاءات القادمة. لكن عندي سؤال، أخ أو أخت فضيلة يقول أو تقول: أنت وعدت بالاختبار في علوم القرآن والاهتباء في الجزء الأول من سورة البقرة. فإن شاء الله تعالى ربما الأسبوع القادم الأحد القادم سنأخذ الامتحان في الجزء الأول. إيه بقى الامتحان في الجزء الأول؟ حنعمل ورقة صح وغلط، يعني امتحان كده هزار يعني، وأكمل ما لدكتور مسافر، وأكمل أكمل تكمل النقاط، أكمل النقاط الآيات الآتية، وتخير بين قوسين، ها، والكل يأتي إن شاء الله لعم النفع، والإخوة والأخوات دي يعني الجزء الأول في البقرة، الجزء الأول فقط في سورة البقرة في وقت في أول المحاضرة، حتى نكون هناك مصداقية، لأننا وعدنا أن نتابع في سورة البقرة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد انتهاء الجزء الأول، وقد بدأنا في الجزء الثاني. أما امتحان علوم القرآن فسنحدده مع الإدارة إن شاء الله، هل يكون قبل رمضان أم بعد رمضان. امتحان علوم القرآن إما قبل رمضان وإما بعد رمضان إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأسئلة كثيرة جدا الحقيقة في سرعة. أخت داعية وزوجها يعمل مدرسا ولكن غير ملتزم بشرع الله عز وجل، يعطي الدروس الخصوصية للبنات ويخاطبون في الهاتف وله علاقات مع المدرسات، وكثير ما نصحته هذه الأخت ولكن بلا جدوى، ماذا تفعل؟ وقد يئس من إصلاحه. لا يأس يا أختي الفاضلة، اصبري عليه وادعو له، وإن كرهت منه خلقا قبلت منه الآخر، وإن كان على معصية فكلنا على معاصي. الأخت تقول طلق منه أم أصبر على هذا البلاء أم أفر بدين؟ فر مني، أنت في دار كفر، أنت في دار كفر يا أختي، تفر بدينك؟ سبحان الله، هذا رجل عاصي لا يخرج عن هذا، عنده معاصي، وكلنا كنا عصاة فهدانا الله، فلا تستبعدي أن يهديه الله، فخذي بالأسباب واصبري عليه وتحببي له وادعو الله عز وجل أن يهديه، فالله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى حقيقة. فلا تتعجلي واصبري، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ثاني مرة، الزوجة إذا وجدت زوجها يعصي الله ونصحته كثيرا، هل الأصل أن تستر عليه أم أن تطلق منه وتفر بدينها؟ برضو نفس الكلام، لا استري عليه، إيه؟ ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة، لا سيما إذا كان الزوج، من ستر مسلما ومن ستر الزوج، إيه؟ زوجك يعصي الله وأنت تعصي الله وأنا أعصي الله وكلنا معاصي، فالأصل أن تنصحيه وأن تصبري عليه وأن تتألفيه وأن تدعو له بالهداية، كل ذلك إن شاء الله مخرج بإذن الله عز وجل. رجل تزوج وأنجب أولادا وهو يعمل وظيفة لكن لا يعرف أن يحسب شيئا، وأن تأتي حالة صرع ويأخذ علاج ومريض نفسيا، هل الطلاق يقع علما بأن أخيه وصي عليه؟ لا، هو الطلاق لا يقع من هذا الرجل، لأنه تقول يصرع ويغيب عن العقل ويغيب عن إدراك، فالأصل أن الطلاق لا طلاق في إغلاق، فإن الطلاق في إغلاق لا يقع، والإغلاق هو إغلاق الإدراك، فإن فقد الإنسان الإدراك لا يقع معه الطلاق. أخت مريضة بفشل الكلوي، نسأل الله أن يعافيها، كل أسبوع تعمل غسيل الكلوي، بعد الغسيل تكون متعبة جدا، فلوجا أن تتأمم لعدم القدرة وتجمع بين المغرب والعشاء. الجواب نعم، يجوز أن تجمع بين المغرب والعشاء، ويجوز لها أن تتأمم إن كانت غير قادرة على الوضوء. نعم، لا الجمع بس، الجمع دون قصر لأنها في محل الإقامة. طبعا قراءة القرآن على ماء أنا لم أجد فيها دليل الآن، يعني أقرأ القرآن على ماء وأشربه واغتسل به لم أجد فيها دليل الآن، هو فعل السلف نعم، لكن ليس له دليل في، لم أقرأ أقف على دليل يبين أنه يجوز، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.